ذكرنا في الأول الكتاب ذكر تكلم عن الطهارة ثم تكلم عن أقسام المياه ثم تكلم عن الاستنجاء ثم تكلم أيضا عن الحيض وما يتعلق بذلك وكتاب الصلاة وانتهى إلى كتاب الزكاة. ثم تكلم رحمه الله عن كتاب الزكاة وذكر الأحكام وبين لنا نصاب الإبل والبقر والغنم ونصاب الذهب ونصاب الفضة وكيف الزكاة في عروض التجارة. الآن وصل بنا إلى حديث قول عليه الصلاة والسلام وفي الركاز القمص. والركاز هو الدفن الذي من دفن الجاهلية يجده الإنسان مدفون بالأرض، مال يجده مدفون، وهذا الذي يسميه عامة الناس مثلا هم يسمونه كنز، ولا مثلا بعضهم يسمونه الشيء مثلا المدفون وكذا، يجد شيء مدفون من الذهب أو من الفضة، هذا هو الركاز. الركاز عبارة عن مال دفنه صاحبه وضل عنه، وهذا على قسمين، المال المدفون على قسمين، لأنه إما أن يكون عليه علامة المسلمين وعليه ضرب المسلمين وفي ديار المسلمين، فهذا إذا وجد من يعتبر من الركاز يعتبر لقطة، إذا وجده الإنسان فهو يعتبره لقطة، فهو ينشده حولا كاملا في المحلات اللي يظن أنهم أهله، فإذا أنشده حولا كاملا ولم يجد أحد فهو حكم اللقطة يكون له. أما الركاز فهو الذي يكون موجود ما تعلم هل هو مسلمين أو غير مسلمين، أو مثلا وجد عليه علامات غير المسلمين، هذا الركاز، هذا إذا أخذته فإنه رزق ساكه الله إليك وهو حلال لك، ولكن يجب عليك أن تدفع للإمام خمسه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول وفي الركاز الخمس، فهذا الركاز لأنه مال موجود مدفون، موجود مدفون وأنت عثرت عليه، ما فيه كلفة ولا فيه مؤونة ولا شيء، مال جاهز. هذا يختلف عن المعادن، المعادن شيء والركاز شيء آخر. المعادن مثلا ربما إنك تجد مثلا في ناحية هالجبل مثلا تجد فيه عروق من الذهب، هذا معدن، هذا فيه الزكاة مثل غيره، لكن ما هو بخمس لأنه هذا يحتاج إلى كلفة ويحتاج إلى مؤونة، هذا أشد كلفته، أشد من كلفة الزراعة والحرف غير ذلك. لكن هذا المال المهيأ الموجود جدته مدفون وحرفته ووجدته ذهب أو فضة، هذا لك أربعة أخماسه، وتدفع لبيت المال خمس وتعطيه الإمام يصرف في مصالح المسلمين. فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس، هذا هو الركاز، الكنوز التي توجد مثلا مدفونة بالأرض وتعثر عليها، هذا هو الركاز. فإن كان عليه علامة المسلمين فهو يعتبر نوع من أنواع اللقطة، تنشده وتسأل عنه أصحابه وتعرفه حولا كاملا، فإذا لم يأتي أحد فهو لك. نعم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في كنز وجده رجل في خريبة، إن وجدته في قرية مسكونة فعرف، وإن وجدته في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس. أخرجه ابن ماجة بإسناد حسن. نعم، هذا الحديث وضح لنا، قسمه لنا إلى قسمين، إما أن يكون في بلد مسكون في خريبة لكنها مسكونة واللي حواليها مسكون، هذا بين لنا أن حكم اللقطة كما سبق لنا بيانه، وأنك تعرفه فإذا عرفته حولا كاملا فيكون لك. وأما إن وجدته في فلات أو في بلد كانت قد سكنت ثم بعد ذلك خربت وليس فيها ساكن، فهذا هو الركاز الذي فيه الخمس، وكذلك الذي تجده مثلا في الجبال أو مثلا تجده في البراري في الصحاري، هذا هو الركاز الذي تأخذه وتدفع خمسه لبيت المال، والإمام يصرفه في مصالح المسلمين. وعن بلال بن الحارث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن القبلية الصدقة، رواه أبو داود. المعادن يختلف عن الركاز. المعدن هو الشيء الذي موجود بطبيعة الأرض من ذهب أو فضة أو غير ذلك من المعادن التي تستخرج، فهذا فيها الزكاة مثل غيره التي يؤخذ منها زكاتها ربع العشر، بعد ما يأخذه ويصفيه ويخلصه يدفع منه ربع العشر زكاة، يدفعه للإمام والإمام يصرفه في مصارف المسلمين. هذه المعادن. فيختلف الركاز، فمعناه أن الشيء اللي تجده بالأرض ثلاثة أقسام: شيء يعتبر لقطة، وشيء يعتبر ركاز، وشيء يعتبر من المعادن فيه الزكاة، والزكاة مثل غيره من ربع العشر فيه في الذهب والفضة إذا بلغ نصاب، وإذا ما بلغ نصاب فلا شيء فيه. أما الركاز ما الخمس قليله وكثيره، ما له حد نصاب، قليله وكثيره فيه الخمس، لو وجدته كثير فالخمس بيت المال، أو قليل فالخمس بيت المال وباقي لك. فإذا كان مال جاهز مضروب أو مثلا قطع من الذهب أو من الفضة مخلصة، فهذا ما يخلو، إما يكون لقطة وإما أن يكون ركاز. وإما إن كان لا من أصل الأرض مثل عروق الذهب التي توجد في الجبال أو عروق الفضة التي توجد في الجبال، فهذه إذا خلصتها ففيها زكاة مثل فيها ربع عشر. باب صدقة الفطر زكاة. انتهى المصنف رحمه الله من بيان الزكاة، بيّن لنا زكاة الإبل وزكاة البقر وزكاة الغنم، وبين ما يجب فيها، وبين حد النصاب، وأخبرنا أن حد النصاب الإبل خمس من الإبل، وما دون ذلك فليس فيه شيء، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس في ما دون خمس دود من الإبل صدقة. فإذا بلغت خمس ففيها شات، وفي العشر شاتان، وفي الخمسة عشر ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياه. فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض، وهكذا يبدأ النصابة من جلسة. وأما الغنم فأقل نصابها 40، دون 40 ليس فيها شيء. وأما البقر فالثلاثين، دون 30 ما في شيء. ويشترط في الجميع في الإبل وفي البقر أن تكون سائمة، والسائمة هي الراعية، أن تكون ترعى من المباح. لكن لو عندك مثلا 20 أو 30 من الإبل جامعها بحوش وأنت اللي تنفق عليها وتكت عليها، هذه ما فيها زكاة، لا بد أن تكون سائمة. ولذلك النبي قال: في سائمة الإبل في خمس من الإبل شاة، في سائمة الإبل، في سائمة الغنم. والسائمة هي التي ترعى، تسوم يعني ترعى، مثل ما قال الشاعر: تسوم نبت الربا في مأمن خصم، تسوم يعني ترعى. فهذا كانت ترعى. أما إذا كان إنك مثلا تشتري لها العلف فلا فيها زكاة، والنبي جعل هذا قيد له: في سائمة الإبل، في سائمة الغنم، في سائمة البقر. لا، سائمة البقر ألحقت بهما، وإن كان النص في الإبل والغنم، لكن البقر العلماء ألحقوها بها، وفيها آثار أيضا. هنا ذكر مصنف لما انتهى من ذكر هذا كله، وذكر أن زكاة الذهب إذا بلغ 20 مثقال ففيه ربع العشر، وأن الدراهم التي هي الورق الفضة إذا بلغت 200 درهم ففيها ربع العشر. ولذلك قال النبي: في كل 200 درهم خمسة دراهم. أقل من 200 درهم ما في شيء، وما زاد زاد بحسابه، ففيها ربع العشر. إذا بلغت 200 فأكثر تخرج ربع العشر، ما قل وقل. ثم لما انتهى من ذكره ذكر لنا أيضا ما يتعلق بالركاز وما يتعلق بالمعادن كما مر علينا. الآن ذكر صدقة الفطر لأنها نوع من الزكاة، لأن المال هذا زكاة المال، الإبل والبقر والنواشي والحبوب والثمار. بيّن أيضا نصاب الحبوب، وأن في كل 300 صاع في كل خمسة ما دون خمسة أوسط ليس فيها صدقة، فإذا بلغت خمسة أوسط ففيها صدقة، وفيها نصف العشر إذا كانت تسقى بالسواني بالنواضح، وإن كانت عثري أو كانت تجلد عليها عيون أو أنهار ففيها العشر كاملة. هذا بالنسبة للثمار والحبوب. لما انتهى من هذا ذكر الركاز وبين أن الركاز فيه خمسه وذكر المعادن وأن المعدن إذا استخلصه صاحبه ففيه زكاة وهو ربع العشر. لما انتهى من ذكر هذا كله زكاة المال شرع في زكاة الأبدان، فصدقة الفطر زكاة البدن، وهي عندما يصوم رمضان ينتهي، فالنبي عليه الصلاة والسلام فرض هذه كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول رضي الله عنه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الصغير والكبير والحر والعبد والأنثى والذكر صاعا من طعام صاعا من شعير صاعا من زبيب صاعا من عقد، فهذا الذي يجب في هذا تسمى زكاة الأبدان وتلك زكاة الأموال. ولذلك النبي قال بالنسبة لصدقة الفطر قال طهرة للصائم من الرغد، فهي تطهر بدن الإنسان مما حصل مثلا في هذا الشهر الكريم من لغو أو كذا، فهذه تطهره وتختم له بخير في هذا الشهر المبارك بهذا الصيام، فهي سمية زكاة لأن الزكاة تطلق على النمو والزيادة وتطلق على الطهارة لأنها تزكي تطهر الأبدان، والزكاة تزكي الأخلاق. ولذلك إذا أخرج زكاته زكى نفسه عن الشح، طهرها عن الشح، وزكى ماله بمعنى أيضا زاد المال، لأن الزكاة من الزيادة، زكى الشيء إذا زاد، فهي تزيده من ناحية أيضا تحفظه، ومن ناحية أخرى تحصل فيه البركة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما نقصت صدقة من مال بل تزده، فيجعل الله فيه بركة إذا الإنسان تقصى وأخرج زكاة ماله. هنا زكاة الفطر من رمضان. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، متفق عليه. نعم، هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه يبين لنا وجوب زكاة الفطر، ويبين أنها فرض لازم لا بد منها، لأنه يقول فرض رسول الله ولم يقل سن رسول الله، قال فرضها فرضا على كل أحد سواء كبير أو صغير، بالغ أو غير بالغ، حر أو أب، فهذا فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدل على فرضيتها وأنها من أوجب الواجبات، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام عملا بقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وبقوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله ما استطعتم، تجب على من عنده صاع، اللي ما عنده شيء هذا ما تجب عليه، الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وكل واجب من الواجبات يسقط عند العجز، إذا عجز الإنسان سقط عنه الواجب، فهذا ما عنده شيء ما عليه. إذا مثلا صار ليلة العيد وهو ما عنده شيء فهذا، فإذا وجد شيء وجب عليه أن يخرجه، صاعا من تمر صاعا من زبيب صاعا من شعير صاعا من عقد صاعا من طعام، بعض الروايات صاعا من بر، فإذا والنبي عليه الصلاة والسلام بين لهم هذه الأنواع لأنهم يستعملونها في المدينة، التمر موجودة عندهم في المدينة لأن التمر عندهم كثير في المدينة، صاع من تمر، والزبيب كذلك موجود عندهم، والشعير موجود عندهم، فأخبرهم. فقال العلماء رحمهم الله البلدان تتفاوت، هنا بعض البلدان ما يوجد بها التمر وعندهم ما قوتهم، ربما يكون السائد عندهم الرز، وربما يكون السائد عندهم البر، وربما يكون طعامهم غير ذلك، فهذا ذكر العلماء رحمهم الله أنه يخرج صاعا كامل من قوت البلد مما يأكله الناس في البلد، فإذا كان مثلا البلد ما يستعملون الآن ما يستعملون الشعير، وربما البر ما يستعملونه إلا يعني كله، وأكثر طعامهم مثلا الرز، إذا أخرج صاعا من الرز يكفي، أو ربما يكون أحسن لأن المقصود نفع الفقير، فما كان أنفع فهو أفضل، هذا الواجب على الإنسان، وكل من وجبت عليه نفقة شخص وجبت عليه زكاة الفطر، لأن زكاة الفطر تابعة للنفقة، لأن ما كل إنسان هو يشتري بنفسه، صاحب البيت يكون عنده أولاده، ربما يكون عنده أولاد أولاده، يكون عنده مثلا زوجاته، يكون عنده أقاربه، هذا واجب بذمة قيم البيت الذي ينفق عليهم، هو الذي يجب عليه أن يخرج عن كل واحد صاع. كذلك أيضا ذكر العلماء رحمهم الله أنه لو الإنسان استضاف في رمضان من أول يوم من رمضان صار ضيف عندك وانت قائم من مؤونة شهر رمضان كله، لابد أن تخرج زكاة الفطر لأنها تبع مؤونته، أنت قمت مؤونته الشهر كامل زكاة الفطر أيضا عليك من جملة مؤونته، فهذه زكاة الفطر التي أوجبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذا كما أخبر طهرة للصائم من اللغو والرفث. أما وقت إخراجها ففي هذا الحديث بيّن لنا أنها تخرج قبل الصلاة، ولها وقت جواز الإخراج، ولها وقت استحبابه، ولها وقت تكون قضاء وليست أداء. أما وقت الجواز فيجوز أن تخرجها قبل العيد بيوم أو يومين، هذا يجوز جواز. وأما وقت الفضيلة فهو ما بين صلاة الفجر يوم العيد إلى صلاة العيد، هذا الفضيلة إذا كنت تستطيع وتتمكن أنك تدفع للفقير في ذلك الوقت هذا هو الأفضل، ولذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا يخرجون في ذلك الوقت، لكن أبيح يوم أو يومين لأن الناس ربما انك ما تجد الفقير اللي انت في ذلك الوقت، وقت ضيق وقت الحالي ما يمكن، فلذلك جاز ان تخرجها قبل يوم او يومين. ولان المقصود منها كما جاء في الحديث الاخر ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اغنوهم عن الطواف في هذا اليوم، لان الفقير المحتاج الى لقمة العيش ربما يطوف على الناس، يعني يطوف يدور يروح لهذا ويدور في هذا ويروح لهذا علشان يعطيه ما يتمتع بذلك، فالنبي قال اخرجوا لهم الزكاة، حتى انهم يوم العيد ما يروحون يدورون نفقته، يقول كل واحد نفقته عنده، فيتم له السرور ويتم له زيارة اقاربه ويكتمل سروره. اما اذا صرت انت مثلا لابس لباس العيد ولابس الثياب الزينة ورايح تدور على هذا لتسلم عليهم وعلى اقاربك، وهذا مسكين رايح بلش يدور لقمة العيش، ينبغي انك تعطيه وتبادر له، حتى ان الناس يتساوون المسلمين في ذلك اليوم يوم فرح ويوم سرور، انهم الحمد لله اتموا هذا الشهر الكريم وصاموه وقامه من قامه ان شاء الله وحصل لهم ان شاء الله الاجر. وهذا يوم العيد يسمى يوم الجوائز، الله سبحانه وتعالى يعطي جوائز على المسلمين لما كملوا اعمالهم، يفيض عليهم من رحمته ويفيض عليهم من غفرانه. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أيضا تحصل المساواة لإخوانكم الفقراء، تعطونهم من هذا الصاع من أجل أن الواحد أيضا يتفرغ لزيارة أقاربه وكذا، ولا يروح الناس في سرور وفي مزاورات وهذا يروح يبحث عن لقمة العيش. أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم، أغنوهم عن أنهم يدورون حاجتهم في هذا اليوم، أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم، هكذا ينبغي للمسلم. وهذا من محاسن الشريعة، هذا من محاسن شريعة الإسلام والحمد لله، أن النبي عليه الصلاة والسلام والله سبحانه وتعالى فرض علينا هذا الشيء على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا من محاسن الدين، أنه يحصل لهم ويصيرون يتساوون المسلمين في ذلك اليوم كلهم بالقوت، وكل يكون قد نال ما يحتاج إليه من الأكل والشرب وتفرغ لزيارة إخوانه وللسلام عليهم ونحو ذلك، ويفرح في هذا اليوم، يحصل له السرور في هذا اليوم. فلذلك النبي قال أغنوه عن الطواف في هذا اليوم، فلذلك استحب العلماء أن يقول صباح اليوم علشان أنه يتمتع به. أما إذا كان يوم العيد فبعض العلماء يرون أن يوم العيد بعد الصلاة إذا انتهت صلاة العيد أنه يصير أداء قضاء وليس بأداء، وبعضهم يرى أن كل يوم العيد وقت للإخراج وأنه يكون أداء، وبعد العيد تكون صدقة من الصدقات راح وقته، وبعضهم يرى أنه بعد الصلاة أيضا تكون صدقة من الصدقات. فالحاصل أنه ينبغي للمسلم أن يحرص، وكل ما أخرج زكاة الفطر من الشيء الطيب والشيء الحسن يكون أفضل إذا أخرجها من الشيء الطيب، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تيمم الخبيث منه تنفقون، والخبيث الردي في هذه الآية، وإن كان الخبيث يراد به أمور كثيرة، لكن في هذه الآية يراد به الشيء الردي. ولا تيمموا أي لا تقصدوا الردي تصدقون به، ولو أنك مثلا إنسان أعطاك إياه ما أخذته أنت إلا على كره. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، لو أعطاك ما أخذته إلا على مرض وعلى فينبغي. فكل ما كان الإنسان يدفع صدقة الفطر من الشيء الطيب فهذا أعظم له أجرا وأفضل عند الله سبحانه وتعالى، لأنه أنفع للفقير. فكل ما كان أنفع للفقير فهو أفضل. ولابن عدي والدارقطني بإسناد ضعيف أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب، متفق عليه. نعم، هذا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه الأنصاري رضي الله عنه يخبر أنهم كانوا في عهد النبي يخرجون هكذا صاعا من طعام، صاعا من زبيب، صاعا من شعير، صاعا من تمر، يخرجون هذا في زمن النبي، لأن في زمن النبي هذا هو قوتهم، قوتهم إما التمر وأما الشعير وأما الزبيب وأما الأقط، هذا قوتهم. فكنا نخرج على عهد النبي من هذا، لأن هذا هم الذي يأكلون، وهذا هذا طعامهم وهذا قوتهم. وأما قوله طعام، الطعام كلمة طعام يشمل، وبعض العلماء قال إنه كلمة طعام في هذا الحديث المراد بها البر، لأن البر له خصوصية والبر أفضل من غيره، فلذلك فرد تسميته من طعام نخرجه. فهذا أبو سعيد يخبر أنه عليه الصلاة والسلام كان يأمرهم بإخراج هذه الأمور، وأنهم كانوا يخرجونها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أو صاعا من إقط، قال أبو سعيد من إقط، نعم من أقط، نعم. وفي رواية أو صاعا من أقط، نعم. قال أبو سعيد، نعم الأقط يعني معروف، بعض الناس يسميه أقط وبعض الناس ربما يسمونه نظير وبعض الناس ربما يسمونه بقل، المقصود أنه هو اللبن المجفف، هذا معروف الحمد لله. نعم، قال أبو سعيد أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم أبو سعيد، لأنه بعد ذلك صار لما فتحت الفتوحات وصار يجي من الطعام ومن البر وكثر البر وكذا، وقال أنا ما أخرجه في الوقت اللي كنت أخرج زمن النبي عليه الصلاة والسلام، اللي أخرجه هو النبي موجود أنا أخرجه في تمسكا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، ولأبي داود لا أخرج أبدا إلا صاعا. نعم، لأن قوله لا أخرج إلا صاعا لما كثر البر في المدينة وكثر استعماله وصار أكثر طعام الناس البر، وارتفعت أنظارهم عن الشعير لأن مغناهم الله وجد البر، فالأول البر قليل والكثير عندهم الشعير وهو طعامهم الشعير، فلما جاء البر صار نفيس عندهم. فقال بعض العلماء رحمهم الله إنك لو أخرجت نصف صاع من البر أحسن من صاع من شعير، لأنه أحب على الناس وأنفع للناس. والبر يمكن أنك مثلا تحط مثلا صاع من شعير وصاع بر وتبغتهم جميع وهم يصير الغلبة للبر وينتفع به. فلذلك قال بعض العلماء أن المدين من البر تعدل صاع من شعير، فأفتى به بعض العلماء أنه يخرج صاع، أنه يخرج نصف الصاع من البر ويكفي على الصاع. لكن أبو سعيد قال لا، لابد أخرج صاع كامل مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، سواء من البر أو من غير البر، لا يمكن أنقص الصاع. وهذا ما لا شك أن هذا هو الصواب وهو الأولى، لأن النبي قال صاعا من طعام صاعا من شعير صاع، فلا ينبغي أن ننقص عما أمر به صلى الله عليه وسلم. ولكنك لك فضيلة ولك أجر، ولا يضيع عند الله سبحانه وتعالى شيء إذا أخرجت صاعا من البر كامل فهذا أفضل. وربما في وقتنا هذا ربما يقال أنك لو أخرجت صاع من الرز الطيب أفضل من صاع من البر في الوقت هذا، لأن البر الآن أصبح له كلفه له مؤونة. البر إذا منه جاك حب تحتاج أنك تروح من يطحنه، ويحتاج إلى خبز ويحتاج إلى، أما الرز فهو سهل التناول يأخذه الإنسان. ثم أيضا إذا نظرنا إلى سائر الناس تجد أكثر أقواتهم هو الرز، فهذا فيه سهولة وهذا فيه نفع. فإذا أردت أن تشوف أحسن أنواع الرز وتخرج عن الفترة فهذا أفضل. وإذا أخرجت مما يأكلون طبقة الناس أخرجت لهم فهذا يجزيك، وإذا أخرجت الطيب فهذا أفضل، نعم، وأكثر أجراء. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود وابن ماجة وصححه الحاكم. نعم، بهذا الحديث أخذ من قال إن لابد أن تكون قبل صلاة العيد، وإذا أخرج زكاة الفطر بعد صلاة العيد فهي تكون قضاء وليست أداء، خرج وقته، فهي من سائر الصدقات، فأنت فوت على نفسك أجر صدقة الفطر، لكن ما دامت واجب سنة بذمك يلزمك أنك تخرجه، يلزمك، ولكن تكون إخراجه قضاء وليس أداء. مثل الصلاة، الصلاة لها وقت، مثلا صلاة الفجر وقتها ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وإذا طلعت الشمس وأنت ما صليت فقد أثمت، تأثم وفوت على نفسك الوقت، ولكن يجب عليك تصلي، ما تتركه، يجب عليك تصلي وتكون قضاء. زكاة الفطر إذا انتهت صلاة العيد وأنت ما أخرجته فأنت أثمت بترك هذا الواجب عليك، ويجب عليك قضاء، يجب عليك أنك تخرجه، لكن تكون من الصدقات، فاتك فضيلتها أجر الصدقة هذه، وفاتك فضيلة دفع في وقتها وكذا، ولكنك ما تقول والله فات وقتها معنى ما أتفعله، يجب عليك أن تخرجها أيضا. فابن عباس رضي الله عنه يقول: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم، طهرة تطهر الصائم وتزكي وترقع ما حصل له من خلل في صيامه، وأيضا في نفس الوقت، هذا بالنسبة للمخرج، وفي نفس الوقت هي للفقير طعمة، وطعمة للمساكين، تطعم المسكين في هذا اليوم، وأطعام المساكين من أفضل الأعمال، ويتفاوت بتفاوت الأزمان والأوقات، يأتي زمن الإنسان محتاج إلى ولو إلى كف من شيء، وأحيانا سيكون مثلا مغنيهم الله، لكن هذه الفريضة لابد من أدائها. فهي قال طعمة طهرة للصائم وطعمة للمساكين وإطعام الطعام من أفضل الأعمال. ولذلك جاء في الحديث لما سئل النبي عن أفضل الأعمال قال: إفشاء الكلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام، فهذا من أسباب دخول الجنة، أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. فإذا أخرجت هذه وغسلت وهذا، والنبي والله سبحانه وتعالى يقول: فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مطربة، يتيم أو مسكين فقير، هذا من أفضل الأعمال إطعام الطعام. ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن البر في الحج، النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج المبرور ليس له جزاء من الجنة. وجاء في بعض الروايات سئل عن البر ما هو، قال: إفشاء السلام وإطعام الطعام في الحج، وأنت حاج، إذا منك أطعمت الطعام وحرصت على أنك تنفع الناس وأنت في الحج، فهذا من أسباب أن يكون حجك مبرور، إطعام الطعام وإفشاء السلام، لأن المسافر والإنسان الذي في سفر ربما يحتاج، حتى ولو كان غنيا في بلده ربما يحتاج، ربما يكون الإنسان أخذ خرج من بلده وبعيد بلده ومعه أخذ نفقته لتكفيه، لكن ربما تضيع نفقته، ربما يحتاج ثم تكفي النفقة هذه معدة، فمن أفضل الأعمال كونك تنفع ولو كان غنيا في بلده، لأن الله سبحانه وتعالى جعل حق لابن السبيل، وهذا ابن سبيل، هذا في طريقه نقصت عليه نفقته يعطى من الزكاة. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما نكث منه، فكل هؤلاء إذا أحسنت إليهم فأنت على أجر عظيم. باب صدقة التطوع أي النفل. نعم، لما ذكر المصنف رحمه الله الزكاة وبين فرضيتها وبين وجوبها وبين أنواع ما يجب فيها، زكاة الأموال ثم ذكر زكاة الأبدان وبين وجوبها. الآن شرع في بيان صدقة التطوع وفضلها والأجر الذي يترتب على صدقة التطوع، التطوع اللي هو غير الواجب. بين لنا الواجب، الزكاة واجبة على الأموال من إبل أو بقر أو غنم أو ثمار أو حبوب أو ذهب أو فضة أو عروض تجارة. والثاني النوع الثاني زكاة البدن وهي الفطر، الآن شرع لنا في بيان صدقة التطوع التي ليست بواجبة ولكنها فيها أجر عظيم. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فذكر الحديث وفيه: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. متفق عليه. نعم، ذكر هؤلاء السبعة وذكر المصنف الشاهد لأنه يتكلم عن الصدقة. فالشاهد من هذا أن النبي قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وأي فضل أعظم من هذا، وأي شيء من فضائل الأعمال يبحث عنه المؤمن إلا هذا، إن الله يظلك في ظله يوم لا ظل إلا ظله يوم القيامة.